بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا مفهوم توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه العلم والاراده لابن القيم رحمه الله تعالى. قال: الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة، أي من أوجه فضيلة العلم، ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان فقد ضعف فمعناه صحيح، فإن الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. ليه؟ لأنه يتعلق بالفرائض. فريضة عليك أن تعلم أركان الإسلام، فريضة عليك أن تعلم أركان الإيمان، فريضة عليك أن تعلم الحلال والحرام، وكل هذا لا يتسنى إلا أن تطلب العلم. فإذا كان العلم متعلقا بواجب، وجب عليك طلبه. وهل تمكن عبادة الله التي حق على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم مفروض تعلمه ضربان: ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع: النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: صدقت. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. النوع الثاني طبعا الإيمان أيضا بالقدر، العلم بالقدر، ولكن ورد دليله منفصلا، ورد دليله منفصلا كما في حديث جبريل وكما في قوله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. حتى لا يفهم واحد يعني أن هذه أركان خمسة وأن الإيمان بالقدر ليس ركنا، بل هو ركن. النوع الثاني علم شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعله، كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها، لأن هذه تجب على الأعيان. أما علم فقه البيع والشراء وكذا لمن يتاجر، العلم بالنكاح وأحكامه لمن يتزوج. نعم. النوع الثالث علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا واحد، والإثم اثنين، والبغي غير حق ثلاثة، وأن تشركوا بالله من المزيد سلطانا أربعة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون خمسة. هذه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع، هذه محرمات على كل احد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. ولهذا اتى فيها بانما المفيد للحصر مطلقا، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميت والدم ولحم الخنزير ونحوه، فهذه ليست محرمة على الاطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع علم احكام المعاشره والمعامله التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما، والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف احوال الناس ومنازله، فليس الواجب على الامام مع رعيته كالواجب على الرجل مع اهله وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لانواع التجارات من تعلم احكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري الا ما تدعو الحاجة اليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في اسباب العلم الواجب، وذلك يرجع الى ثلاثة اصول: اعتقاد وفعل وترك، اي ما يجب اعتقاد وما يجب فعل وما يجب ترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقة الحق في نفسه، لان الاعتقاد محل القلب ان يطابق الحق في نفسه. والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع امرا او اباحة. والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله، وان المطلوب منه ابقاء هذا الفعل على عدم المستصحب، فلا يتحرك في طلبه او كف النفس عن فعله على الطريقتين. وقد دخل في الجملة علم حركات القلوب والابدان، فالمطلوب ابقاء هذا الفعل على عدم المستصحب فلا يتحرك في طلبه. ليه؟ لانه لم تؤمر بطلبه. الترك ان جاءك امر بالفعل والا فاتركه على ما هو عليه. وهذا فرض الكفاية، هذا فرض الاعيان. يعني المهم كل ما تعلق بالواجب عليك هذا يجب عليك طلبه. وهنا بقى لا يلزم اذن الوالدين ولا استئذان الزوج بالنسبة للزوجة، يعني استئذان الزوج او كذا ما يلزم. امرأة تريد ان تعلم دينها من صلاة وصيام وحج وزوج وجاهل تخرج تتعلم ولا يلزم اذن الزوج ولو لم يأذن. اما امرأة تخرج تتعلم اصول فقه ولا مصطلح حديث ولا لغة ولا كذا، هذا يلزم اذن الزوج. واما فرض الكفاية فلا اعلم فيه ضابطا صحيحا، فان كل احد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، وقد يختلف هذا باختلاف الاشخاص والاحوال. فانا مثلا يجب علي فرضا كفائيا بما لا يجب عليك، وانت يجب عليك ما لا يجب على ابيك، وهكذا. فلا اعلم فيه ضابطا صحيحا، فان كل احد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا. فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحات، وبعضهم يزيد على ذلك علم اصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوه. ليه؟ لان مصالح الناس تتعلق بذلك، وتعطيل المصالح ينبغي ان يجتمع الناس عليه جميعا. وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق. طب وعلم المنطق ليه؟ للرد على المنطقيين. علم المنطق لمعرفة اصول الفهم. كل طبعا هذا مقيد ما عدا علم الشريعة بما لا يخالف الشريعة، فعلم الطب، علم الهندسة، علم الصناعات بما لا يخالف الشريعة. وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة ايمان المقلد، وكل هذا هوس وخبط. هذا بالنسبة للمنطق يعني. فلا فرض الا ما فرضه الله ورسوله. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم ان يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا؟ ده بالنسبة للفرض عين يعني. او حائكا او فلاحا او نجارا او خياطا، فان فرض الكفايه كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وانما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. ثم على قول هذا القائل، يعني كانما ايه، كان الشيخ يرد حتى ان هو فرض الكفايه في ضبط يعني. ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل احد جملة هذه الصنائع والعلوم، فانه ليس واحد منها فرضا على معين والاخر على معين اخر، بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم. لكن نقول هذا في الخطاب، هذا في الخطاب. فقام به البعض سقط الاثم عن الاخرين. فيجب على كل احد ان يكون حاسبا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا. فان قال المشروع فرض على المجموع لم يكن قولك ان كل واحد منها فرض كفاية صحيحا، لان فرض الكفاية يجب على العموم. اما المنطق فلو كان علما صحيحا كان غايته ان يكون في المساحة والهندسة ونحوها، فكيف وباطله واضعاف حقه وفساده وتناقض اصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاة والدين ان يزيغ في فكره. ولا يؤمن بهذا الا من قد عرف فساده وتناقضه ومنقبة كثير منه العقلي الصريح. وأخبر بعض من كان قد قرأه وعي به أنه لم يزل متعجبا من فساد أصوله وقواعده ومباينتها لصريح المعقول وتضمنها لدعاوى محضة غير مدلول عليها وتفريق بين متساويين وجمعي بين مختلفين، فيحكم على الشيء بحكمه على نظيره بضد ذلك الحكم، أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به. قال: إلى أن سألت بعض رؤسائي وشيوخ أهلي عن شيء من ذلك فأفكر فيه ثم قال: هذا علم قد ثقلته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل، أو كما قال: فينبغي أن نتسلمه من أهله، وكان هذا أفضل من رأيت في المنطق. قال: إلا أن وقفت على رد متكلم الإسلام عليه تبين فساد تناقضه، فوقفت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك، وعلى رد كثير من أهل الكلام وعرضية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنيه وبالمعالي وبالقاسم الأنصاري وخلق لا يحصون كثرة. ورأيت من استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال ومخالفتها العقلي ما كان ينقدح لي كثير منه. ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه، فإنه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب وكشف أسرارهم وهتك أسطارهم. فقلت في ذلك: وعجب لمنطق اليوناني، كان فيه من إفك ومن بهتان إلى غير ذلك. وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا أولى منه بأن يكون علما تعلمه فرض كفاية أو فرض عين. وهذا الشافعي وأحمد وسائر وأئمة الإسلام وتصانيفهم وأئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه والصح لهم علمهم بدونه أم لا، بل هم كانوا أجل قدرا وأعظم عقولا من أن يشغلوا أفكارهم أو يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين. وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده. ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلم فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها، ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال. وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت، وإنما تجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد هو علم الإيمان وشرع الإسلام، فهذا هو الواجب. وأما مع ذلك فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ويكون الواجب منه القدر الموصي إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه عليها. فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق، إذ الكثير منه من مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليه. وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه تجب معرفته دون المسائل المقدرة والأبحاث التي هي فضلة، فكيف يقال إن تعلمها واجب؟ لا، هو يعني ما يجب من العلم بما تفهم به كتاب الله وسنة رسوله، وليس معاني كل مسألة في النحو يعني. فتعلم العربية يعني ما يحتاج إليه الإنسان في الفهم، وليس هذا التعلم واجب على العاجز، يعني أبي أمي يجب عليه تعلم أصول الفقه العربية؟ لا، لكن يجب على من قدر على ذلك، وهذا وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وعلى هذا كلام العلماء كأن هذه العلوم فرض كفاية، ومن جملة المطلوب الواجب للعبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل. ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر، والله تعالى أعلم. هذا في وجه أن العلم فريضة على كل مسلم، فمن فضائلي أنه صرف قدر التعلم هذا وإن كان الحديث ضعيفا إلا أنه إيه؟ إلا أن معناه صحيح، إذ الإيمان يتوقف على العلم وعلم الحلال والحرام يتوقف على العلم. نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.